بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي كتاب القول المفيد: لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تعالى: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا الله هو الذي يتكلم وهو يخاطب الملائكة ويقول الملائكة: إني أعلم غيب السماوات والأرض، يؤكد سبحانه، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون ما يظهر منكم، وما كنتم تكتمون ما تخفونه، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الغيب كله علمه عند الله. وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يطلعكم يعني يكشف لكم. وقال الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لأنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية فيها أن الله له نفس، إن ربنا له نفس، وفيها أن الله يعلم ما في نفوس العالمين، وأما العالمون فلا يعلمون ما في نفس الله، وفيها أن الله علام الغيوب. هل هذا اسم من الأسماء الحسنى؟ علام الغيوب اسم صفة. طب العلام بس صفة؟ لا، صفة، صفة كذلك، صفة كذلك. وقال الله تعالى: قل، يعني قل يا رسول الله عليكم السلام وبركاته، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يعني محمد صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول إنه لا يعلم الغيب، إذن الغيب خاص بالله جل وعلا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب كم؟ خمسة: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآيات، آيات كثيرة جدا ذكرها، عليك أن تنظر في هذه الآيات كلها. ومن السنة، لكن أهم حاجة الآية الأخيرة، الآية الأخيرة، قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. يعني ربنا عز وجل احتفظ بعلم الغيب لنفسه، لكنه قد يطلع بعض عباده على بعض الغيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء لم تحدث، إلى الآن لم تحدث، وهذا من الغيب. يعني أخبرنا أن المسيح الدجال سيظهر، وأخبرنا أن المسيح عليه السلام سينزل، وأخبرنا أن الشمس ستطلع من مغربها، وأخبرنا بخروج الدابة، أخبرنا بأشياء كثيرة حصلت، بعضها حصل وبعضها في سبيله أن يحصل، وأخبرنا بأن الناس سيعلو في البنيان وقد علوا في البنيان، فأخبرنا بأشياء. هذه أشياء كلها من علم الغيب، أشياء كلها من علم الغيب. لكن إياك أن تغتر فتقول إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الغيب الذي أطلعه الله عليه، أما هو فلا يعلم الغيب. بدليل أخطر، أخطر دليل، أخطر دليل، إن امرأته عائشة رضي الله عنها اتهمت بالزنا وهو لم يكن يعرف هل هي بريئة أو لا، وهذا أخطر الأمور وأهم الأمور، أهم من أي شيء آخر. لو هو يعلم الغيب لكان في غاية الثقة والاطمئنان ولا نفع عنها ذلك، وقال: أيها الناس، إنني بما عندي من علم الغيب زوجتي بريئة. لم يستطع أن يقول هذا حتى أظهر الله عز وجل براءتها. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني إذن عائشة رضي الله عنها متهمة بالزنا وهو لا يعرف، هو لا يعرف إن كانت بريئة أو لا. النقطة الثانية إن ضاع العقد ولم يستطع أن يعرف هل هذا العقد، العقد تحتهم تحت البعير الذي أناخ وقعد في هذه المنطقة وهو لا يعرف، وأشياء كثيرة جدا لم يكن يعلمها صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا رسول الله يعلم بعض الغيب، وأحيانا وفي الغالب هو لا يعلم الغيب، بعض الغيب مما أطلعه الله عز وجل عليه سبحانه وتبارك وتعالى. والغيب نوعان، هناك غيب ليس بغيب وهو الأشياء التي حدثت وتحدث الآن، يعني نحن الآن في هذا المسجد في الدار التي إلى جوارنا يحدث فيها أشياء، هل نحن نعرفها؟ لا، لكن هل هي صارت غيبا؟ هي معلومة للناس هناك، فممكن جني يأتي ليخبر أحدنا بها، ممكن. إذن ممكن الجن يخبر بأشياء لا تسميها غيبا، لأنه غيب نسبي، غيب نسبي لأنه معروف إنما الغيب الذي لا يمكن لأحد أن يعرفه هو الغيب الذي استأثر الله عز وجل وحده به، الغيب الذي استأثر الله عز وجل وحده به. بل أنت ممكن تكون فعلت فعلة وهذه الفعلة لا يعلمها أحد أبدا إلا الله، ثم أنت ثم تفاجأ بأن فلان علمه لأن القرين الذي عندك أخبر. ولذا كان الناس يستعجبون من رجل مدوش مدروش يقف عند مسجد السيدة زينب في القاهرة، وهذا الرجل ما يمسك عصا ويهتز طول ما هو واقف، ولا بيصلي ولا بيتميل على عينه، وهذا الذي هذا الرجل واقف ومعه عصا، وكلما مر عليه أحد يقول له أنت فلان ابن فلان ابن فلانة، أنت فلان ابن فلان ابن فلانة، أنت فلان ابن فلان ابن فلانة، أنت في جيبك كذا، أنت معك كذا، ويخبرهم بأشياء يقولون سبحان الله. فنقول يا إخواننا هذا الرجل لا يصلي، يقول له يصلي مين يا عم؟ يصلي مين؟ ده واصل، واصل ده ده ده ده بيعرف الغيب أهو، ده بيعرف الغيب، ده واصل مع الله، وصل إيه؟ سبحان الله ليس بواصل ولا شيء، بل هو العملية بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة إن الجن الذي معه يسأل قرين كل واحد منا مر من هذا؟ يقول له فلان ابن فلان ابن فلان، يقول له أنت فلان ابن فلان ابن فلان، تجيبه كم تجيبه كم، يخبر لا غيب ولا حاجة، لأن هذا غيب إيه؟ نسبي. إذا معرفة الغيب النسبي لا تدل على شيء، لكن معرفة الغيب الكوني هذه خاصة بالله تبارك وتعالى. من ادعى علمها كفر، من ادعى علمها كفر، من قال أنا أعلم أنه سيحدث غدا كذا من دون استقراء، من دون استقراء إخواننا، فهذا كفر، لأن أحيانا الاستقراء أنك ترى أحوالا تتأكد أن غدا كذا، يعني لو أنت طبيب مثلا وعندك مريض ينزف وأنت ترى الدورة الدموية تضعف تضعف تضعف تضعف، بخبرتك الطبية أنت متأكد أنه في خلال 7 ساعات أو 8 ساعات سيكون هذا المريض قد ولى. فإن قلت أنا أؤكد لكم أنه سيموت غدا، أنت الآن تعلم الغيب؟ لا، هذا ماذا يسمى؟ استقراء. إذا الاستقراء لا يسمى علم غيب، ولكن اسمه، ولكن هذا توقع، توقع. لذا أحيانا تصدق هيئة الأرصاد ويتوقع غدا طقس ممطر وجو دافئ ودرجة حرارة كذا وارتفاع الأمواج قدر كذا، هذا كله من باب التوقع لا من باب علم الغيب، هذا من باب التوقع لا من باب علم الغيب. أما الغيب النسبي فقد أخبرتك، وأما الغيب الكوني فهذا لا يعلمه إلا الله وحده جل وعلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله. ما يكون في الأرحام يعني الجنين اللي في الرحم ذكر ولا أنثى، هذه مسألة بسيطة جدا وليست من الغيب في شيء، ليست من الغيب في شيء، لأن الآن لو واحدة حامل وأنت قلت في بطنها ذكر 50% ممكن تبقى صح، صح؟ من غير انت لا أشعة سونار ولا ألترا سونيك ولا أي حاجة خالص. انت لو قلت في بطنها ذكر 50% احتمال يبقى ذكر، ولو قال أحد آخر في بطنها أنثى، طيب إذا لما تولد هي لأقول أحدكم يعلم الغيب؟ ما هي أصلا يا إما ذكر يا إما أنثى، ليس معنى ذلك أن الذي أصاب في توقعه كان يعلم الغيب، بل هو كل رجم بالغيب، مش كده؟ والآن الأشعة السونار والألتراسونيك بتحدد الجنين هذا ذكر ولا أنثى، بتحدده هنا علامة الغيب أبدا، دي صورت ما هو داخل الرحم. فإذا الأطباء هنا لم يعلموا، الناس يقول لك لا ما هو خلاص الأطباء بيعلمهم، لا يعلمون، هو هو هو صور أو أوصل أداة إلى داخل الرحم لا تضر فعلم به. إحنا بقى ممكن نوصل أداة تضر ونعلم به، يعني أطلع مطوة واضرب المرأة في رحمها وشق بطنها وبص عند ذكر، سهلة ولا صعبة؟ ممكن تحدث، هي هذه آلة. وهو كذلك استخدم إيه؟ استخدم آلة، ولكن هذه الآلة لا تضر كالسكين. أن الآن لو جيت على واحدة حامل ورحت رزعها مطوة في بطنها هعرف، مش كده؟ لكن أذيته، هو بيرزعها أشعة، ما كان بتدخل أشعة، بس هذه الأشعة لا تؤذي، فبس هذه كل العملية. فإياك أن تظن أن إيه تصدق أن العالمين لما يقولوا لا لا لا حكاية ما يعلم ما في الأرحام دلوقتي بقت، لو هم علموا ما في الأرحام من دون استخدام وسيلة يبقى ده علم غيب. هل ممكن يعلموا ما في الأرحام من دون استخدام وسيلة؟ مستحيل. لا نعم إذا جانب هذا، لكن أنا بتكلم حتى مسألة، حتى احنا لن نسلم لهم ولا بواحدة. أصل الآن بيجي إخواننا الدعاء يقول أصل يعلم ما في الأرحام ليست قاصرة على أنه ذكر أو أنثى، ده له عمره وحيعمل إيه وحيبقى عايش إزاي وحيشقي ولا سعيد وعصبي ولا مش عصبي، مشوه ولا مش مشوه، حاجات كتير. نقول ليس المسألة بس كده، حتى ذكر وأنثى لا نسلم لهم به، حتى مسألة أنه ذكر وأنثى لا تسلم لهم بها، لأنه مسألة ذكر وأنثى هم لا يستطيعون علمها إلا بوسيلة. لكن هل ممكن يعلموها بدون وسيلة؟ ها؟ مش ممكن من غير وسيلة، لا لازم إما يستعمل سونار ألتراسونيك أشعة ولا حاجة. دلوقتي التطورات في أوروبا بيعلم من خلال تحليل البول أو تحليل الدم، لما بيغلب نسب معينة من عناصر معينة بمعنى كده أن الجنين ذكر، ولما بيغلب نسب معينة من عناصر معينة بمعنى كده أن الجنين أنثى، ودي برضو من التجارب. إذا عرف بوسيلة ولا بلا وسيلة، يبقى علم الغيب لابد أن يكون بلا وسيلة، هذا غير مستطاع إلا لله وحده جل وعلا. فلا تسلم لهم أبدا ولا بإيه ولا بواحدة، وكن قويا في دينك، قل لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، حتى نوع الجنين لا يعلمه إلا الله على طول. فإن قال لكن عملنا سونار قلت آه، أقول له أيوة استخدمت آل، استخدمت وسيلة، استخدمت أنت آل، والاستخدام الآلة سهل. طيب، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر، متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، متى الميعاد المنضبط للساعة لا يعلمه إلا الله. ولذا قال عيسى عليه السلام أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا الآية في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله. وعن الربيع، الرجل يسمى الربيع والمرأة تسمى الربيع، تسمى الربيع. وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني صباحية زواجي، صباحية الزواج، وفيه جواز زيارة العروس في وقت الصباحية. الآن يمنعونها، هذا غلط، فيه جواز زيارة العروس يوم الصباحية لا بأس. فجلس على فراشي كمجلسك مني. فجعلت جويريات كن يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. جويريات جمع جويرية، والجويرية هي الفتاة الصغيرة، البنت الصغيرة التي تجاوزت السنتين وهي دون البلوغ. كل من تجاوزت السنتين ولم تبلغ تسمى جارية أو جويرية. وجارية يعني كلمة بنت الآن، يا بنت. طيب، كنا يضربنا بالدف، فيه جواز الضرب بالدف لمن؟ للجاريات الصغيرات وللنساء في الأعراس. الجاريات الصغيرات وللنساء في الأعراس. ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. يعني فينا نبي يعلم الغيب. قال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. يعني قول الندب اللي كنت بتنديه وتذكر الآباء ما في بأس، لكن لا تقولي هذا، يعني لا تقولي إني أعلم الغيب، لأنه لا أعلم الغيب إلا الله. جواب. هو أصلا العبيد والخدم مهما بلغ الواحد منهم حتى لو 80 سنة يقال له يا ولد، ويقال للجارية يا بنت، لأنه خادم. ولذا أنت حتى لو رحت أوروبا مثلا وتقول للجرسون بوي، وممكن الشيف نفسه الرئيس اللي تقول له بوي بوي، يعني يا ولد خد يا ولد. ولو رحت السعودية ودخلت السوق بتقول لي راجل ملتحي كبير لحيته بيضة وشعره ابيض عنده 90 سنة يا ولد. وكذلك الجارية يقول لها يا بنت، باعتبار انه مهما كبر فهو صغير لانه خادم، فهو خادم. فالجارية، واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بول الجارية يغسل، بول الجارية الكبيرة يعني، بول الجارية عموما البنت الصغيرة. فالصغيرة والكبيرة تسمى جارية. ان شئت ان انت تخصص فقل للصغيرة جويرية، قل للصغيرة جويرية. هذا نوع الندب، لأنه يذكرنا آباءهن، مش يندبنا ندب الجاهلية، إنما يذكرنا آباءهن، الفارس العظيم الذي قتل في كذا، هذا يندبنا آباءهن من كفار قريش، لأنه في بدر لم يقتل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في بدر قتل الكفار 70 من صناديد قريش. قال الحافظ في الفتح: علم الغيب صفة تختص بالله تعالى، وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك. يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء من الغيب فهذا يكون مما أعلمه الله به. ومن هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة يتبين بطلان ما عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل كمهدي أمين. ده عندهم في اليمن واحد اسمه مهدي أمين، وده رجل كان مجرما، وصاحب الوصوف والمحبة وقوير، كل هؤلاء نساء كهنات في اليمن، وغيرهم من الكهان، وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله. مهدي أمين والموصوف ما يهمناش إحنا، لكن نقول إن في جرائد الكبيرة الدولية والعربية والعالمية يوجد من يوجد أصحاب الفلك وأصحاب الأبراج الذي يخبرك بحظك اليوم، فهؤلاء كذابون منجمون، وهم كفار كفر نوع، إلى أن تقام عليهم الحجة البالغة. الذي هو الأبراج قراءتها اسم عظيم وتصديقها كفر، يكتبها هذا مدعي علم الغيب، هذا كافر، كفر نوع طبعا. أي كفر في الدنيا هو كفر نوع، أي كفر. لو لقيت واحد بمسك المصحف وطلعه بيبول عليه يبقى كفر نوع، واحد سب الله عز وجل فجأة كده يبقى كفر نوع، لأنه ما تعرفش، ممكن يكون جنة في هذه اللحظة، أو قالوا موبايل، احنا ماسكين مراتك الآن هو دي صوتها اسمعه بندبح فيها وعيالك، اهو تعمل كذا دلوقتي قدام الناس كلها في المسجد ولا نخلص؟ لا، لو واحد فينا دلوقتي جاله موبايل، جاله رنه، قاله في ايه؟ ما نتكلم براحة عشان الدرس شغال، فقالوا له خلي بالك ادي صوت مراتك وادي عيالك، احنا دخلنا عندك الشقه وقبضنا عليهم وهنذبحهم الان ما لم تقم في مسجد الفتح الان قدام اللي بيدرس قدام الاخوه، وتمسك مصحف وتقطعه وتبول على المصحف. هيعمل ولا يسكت؟ طيب كفر فعله كفر. اما هو لو لن يكون هكذا ما هو لن يفعل هكذا. لو دخل نصراني الان لن يفعل هذا. لو واحد فعل من غير التليفون هذا، واحد عمل هذا العمل هذه الفعله كفر نوع. لا نقول له كفرت، نقول له لماذا فعلت اولا؟ ربما يكون جن، ربما يكون، لازم نتاكد الاول. نقول له اولا لماذا فعلت هذا، لازم نسأل لماذا فعلت هذا. فان قال فعلت هذا استهانه بمصحفكم واستهانه بدينكم يبقى كفر عين على طول. بس الاول نتاكد من سلامه قوى العقل. وجوب التوكل على الله وحده. نحن نحاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا ادراء الحدود بالشبهات ما استطعت، ما استطعت. بل النبي صلى الله عليه وسلم عنده لو ان انسان ارتكب حدا ولم يرفع الامر اليه خلاص خلاص. ولذا هو قال لمعاذ مجنون هو استنكيه رائحه فمه لعلك كذا لعلك كذا لعلك فخست لعلك قبلت لعلك عنق. ثم في الاخر قال له ها ما أي. ثم في الاخر قال له وماذا تريد؟ طب عايز ايه؟ ماذا تريد؟ قال طهرني. اذا ثبت على ماعز ارتكاب الجريمه كامله وتاكدت وتوفرت كل الشروط وانتفت كل الموانع صح؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى انه لو رجع في كلامه وكذب نفسه اتركوه. هذا في الحد. درء الحد هذا واجب، درء الكفر اوجب. درء الكفر اوجب من درء الحد. ولذا لو هو لقينا مسك المصحف وقطعه وبال عليه لماذا فعلت؟ قال انا بكامل قوايا العقليه ولست مجنونا رجل، وانا فعلت هذا لاني احتقر دينكم واستهين به ولا اؤمن بشيء مما تؤمنون به. هذا كفر نوع ولا عين؟ عين مش كده؟ كفر عين. قلنا لا والله انت مجرم يجب قتلك ردة. رجع قال لا انا لما قلت هذا كنت اكذب، انا الان مؤمن وانا كنت اكذب. ماذا تفعلون؟ تقتلونه برضه ولا يؤدب؟ يؤدب لانه بيتلاعب، لكن طالما تراجع في كلامه خلاص انتقل مره اخرى من الكفر الى الايمان. نحكم له بالايمان. ايوه تاب. هو الكفر العين ده ممنوع عليه التوبه؟ غرغر؟ لو غرغر ماشي، طالما لم يغرغر ولم تطلع الشمس من مغربها خلاص هو رجع مره اخرى. ها لكنه يؤدب. طبعا كلام جميل جدا. نحن معه، نحن معه، نحن مع ابن تيميه في هذا الكلام. قال من سب الله لا يقتل ان تاب، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وان تاب. ولم يقل يكفر. انتبه يا محمد، احنا ما يهمناش القتل، احنا يهمنا التكفير. قال من سب الله عز وجل ثم تاب يعفى عنه ولا يقتل، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فإنه يقتل، لابد أن يقتل ولا يكفر. لماذا يا شيخ؟ لأن من سب الله ثم تاب فالمعلوم أن الله عفو كريم. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فأين النبي ليعفو؟ النبي مات، لابد ناخذ حقه، لابد نستوفي حقه. فإن جئت أنت وقلت ولكن النبي يعفو قلنا طلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ناخذ حقه. لا، لأنه غير موجود ليعفو كصاحب الشيء الآن. صاحب الشيء الآن ممكن يعفو عن حقه. بمعنى لو واحد قتل قتيلا وهذا ولي القتيل، ولي القتيل ده يطلب ايه؟ لا القصاص مش كده؟ يطلب القصاص، وممكن يترك القصاص ويطلب، وممكن يترك الدية ويطلب العفو المجاني. فاحنا جايين نسأله ايه يا عم الحاج القاتل اهو تريد قصاصا ولا يعني تتكرم وتعفو وتاخد الدية، ولا تتكرم وتعفو مجانا فمات؟ نعمل ايه احنا؟ الولي اللي بسأله فيش ورث، هو ده الوحيد. قصاص على طول، قصاص على طول. ما تجيش تقول طب ما احنا كدولة لما ناخد الدية احنا هنستفيد، مفيش حاجة اسمها كده. صاحب الحق مات، ممكن تقول انا اعرفه الراجل ده، ده راجل كريم او كان هيعفو، نقول له مالناش دعوة. يعفو اذا كان حي. هل الرسول حي؟ عند المفتي علي جمعة الضال المجرم بتاعنا بتاع مصر، هذا راجل مخبول ضال صوفي، يقول لك انا مقابله الصبح، استنى مقابله الصبح هتصل بيه واساله يا رسول الله تعرف ولا لا، لانه يعتقد ويريد منا ان نعتقد ضلالا ان الرسول حي صلى الله عليه وسلم. فالان الرسول ميت، وطالما الرسول ميت يبقى ناخد حقه. يبقى كلام تيميه كلام جميل ولا لا؟ واضح. واذا نصر الشيخ ابن عثيمين نصرا مؤزرا. لا، هل من اسماء الله العفو؟ خلاص رؤوف رحيم، لكن مش عفو. مظبوط. شيء تاني في مسألة القتل، كم حق؟ ثلاث حقوق. حق من؟ أولا حق الله، حق القتيل، حق أهل القتيل. كويس. حق أهل القتيل القصاص، فإن عفوا فدية، فإن عفوا فمجان. حق الله إجماع يسقط بالتوبة. طيب الرجل لما تاب بسب الله سقط حق الله بالتوبة ولا لا؟ أليس الله عز وجل يقبل الصدقات ويعفو عن السيئات؟ والعفو ملك من؟ ملك الله. فإذا كلام شيخ الإسلام ما يستطيع أحد أن يعارضه أبدا أبدا. خلاص الباب ده، ننتقل لباب تاني. نعم. الأشياء لا تعرف، الأشعة تكشف. الأشعة تكشف. الأشعة زي ما تكون انت ولعت، يعني اقول لك الغرفة دي فيها ايه والدنيا ضلمة، فرحت مولع النور وتقول ايه بس هو في كذا وفي كذا، انت عرفت لان لان النور كشف لك، مش كده؟ فكذلك الطبيب الأشعة كشفت له، اما هو لا يعلم الغيب. ده من بعد اسبوعين بيعرف الذكر ولا الانثى على طول، الان دلوقتي خلاص يعرف مباشرة. ها أسيب مع أسئلة الغيب خلاص. وجوب التوكل على الله وحده. نعم. وما ينافق النفاق ده من يعلمه؟ الحكم على الظاهر بالنسبة لنا ولا على الخفي؟ هو الرجل بيدعي انه تاب، مش كده؟ انا اخد الدعاء، اما يجي واحد تاني يقول له خلي بالك ده بيخدعك وده قصده كذا، نقول له دي حطها في جيبك. الغيب لا يعلمه الا الله. زي ما قلت لكم الضال اسمه المغراوي، في واحد داعيه في المغرب اسمه محمد المغراوي، وده من الضالين. فمحمد المغراوي بيناقش الرساله، فالشيخ عطيه سالم بيناقشه، فمحمد المغراوي بيقول أن الناس الآن كلهم منافقون وكأنهم ليسوا مسلمين. فقال له الشيخ عطيس قال نهر أنت غلبت الشيطان. الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قال إلا أنت لم تستثني حتى. قال يا شيخ أنا أقصد. قال له لا، قصدك خلي في جيبك. ليه قصدك خلي في جيبك ليه؟ المقاصد مع الله سبحانه وتعالى، احنا مالناش دعوه، احنا نحن نتعامل مع بعضنا البعض بالظاهر، اما المقاصد فعند الله تبارك وتعالى. هذا قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، امرت ان احكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. والراوي الحديث حديث البخاري حديث كعب بن مالك التائب المشهور الثلاثة الذين خلفوا، قال فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إليه، فقبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. فابن عثيمين أخذ هذه الألفاظ من السلف. انتهينا من باب علم الغيب. في سؤال فيه؟ طيب. قال وجوب التوكل على الله وحده. التوكل على الله وحده، التوكل عبادة، توكل عبادة مثل الصلاة الصوم الزكاة هكذا. لذا لما أنت تسمع واحد يقول توكلت على الله ثم عليك تقول اتق الله حرام عليك، ما هذا الضلال، ما هذا الضلال، ما في شيء اسمه توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة والعبادات كلها لله وحده عز وجل. فاللي يقول توكلت على الله وعليك زي اللي يقول توكلت على الله ثم عليك، هو واحد، الاثنين واحد، لأنه لا يصلح أن أقول صليت لله ثم لك، صح، صمت لله ثم لك، منفعش، لا يصلح، لأن التوكل عبادة فهي خاصة بالله تبارك وتعالى، فلا يصلح فيها و ولا يصلح فيها ثم. طيب التوكل هو الاعتماد، توكل الله الاعتماد على الله، نعم، قول إبراهيم هو هو خطأ، التوكل غير الاعتماد، مفهوم، لكن التوكل غير الاعتماد. فممكن أن تقول اعتمدت على الله ثم عليك، لكن لا تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن الاعتماد يحدث على غير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصب، وكان يعتمد على جدار، وكان يعتمد على العباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنهما، وهما يحملانه إلى المسجد، يكادان يحملانه إلى المسجد، ورجلاه تخطان في الأرض. التوكل لا يطلق إلا مع الله، أما الاعتماد فيجوز أن يكون هناك اعتماد على الله، ويجوز أن يكون اعتماد على غير الله كعصا وجدار وشخص وغيره. وبالتالي يجوز أن أقول اعتمدت على الله ثم عليك، ما في بأس، فأقول مثلا للشيخ باتا هذه الأوراق أرجو أن تذهب غدا بها إلى الشهر العقاري، أنا معتمد على الله ثم عليك، تنتهي من هذا الأمر، ما في بأس. لكن أقول له خذ يا شيخ باتا خلص هذه الأوراق وأنا متوكل على الله ثم عليك، ها، ما يصلح، ما يصلح أبدا، ما يصلح. إذا تفويض الأمر إلى الله، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال وعن المجرمين قال فأعرض عنهم وتوكل على الله، وقال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآيات في هذا الكلام في هذا الباب كثيرة جدا. تفضل. الاستخارة فيها فيها استشارة الله تبارك وتعالى، هي توكل الله في أن يهديني، أن يرشدني إلى الحق. ومما جاء في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تخرج في أول النهار، تروح يعني تروح، تعود في آخر اليوم بطانا، خماصا جائعة، بطانا يعني شبعانة. والتوكل لا بد فيه من الأخذ بالأسباب، توكل ليس التوكل أن يفوض الأمر لله ونام، لا يصلح. فمثلا لو واحد يقول شاب عنده 20 سنة لم يتزوج ويقول توكلت الله أن يرزقني ذرية صالحة، يصلح؟ لا، لابد يعمل إيه؟ يتزوج، ولا هيجيب ذرية صالحة منين؟ فإذا لابد التوكل الصحيح أن يصحبه أخذ بالأسباب، التوكل الصحيح والذي يصحبه أخذ بالأسباب. وإذا هذا الحديث واضح فيه لو أنكم تتوكلون الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قال تغدو ولم يقل تبقى. لو كان التوكل مع عدم الأخذ بالأسباب يبقى الطيور تقعد في العش والأكل يجي لها وخلاص، لكن قال تغدو، يبقى الغدو ده معناه إيه؟ الأخذ بالأسباب. وتروح، فهي تغدو وتروح، هذا أخذ بالأسباب. لكن لو بقت في عشاشها فلا. وإذا لو قال وجلس الإنسان يقول اللهم ارزقني وهو جلس في بيته، ما يصلح، ما يصلح، وإنما لابد أن يسعى في الأرض ثم يطلب الرزق من الله جل وعلا. إذن التوكل الصحيح هو تفويض الأمر إلى الله، إلى الله مع أكمله ضرورة الأخذ بالأسباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، النفر يعني مجموعة، مجموعة بسيطة، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. وإذا قلت لكم هذا المنهج الصحيح الذي نتشرف بالانتماء إليه لا يغر لا يهمنك فيه كثرة ولا قلة، لأن الكثرة احنا داخل الانتخابات بس نبقى عايزين أصوات، ولا احنا عايزين إمارة ولا هنقاتل أحدا عشان نبقى بنجمع، لا لا ما يهمنا الحق، ولو أتينا يوم القيامة الإنسان المفرد ما في بأس. فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه الثلاثة خد بالك، قصدي الاكتواء والاسترقاء بالذات، لا يطلبونها لكن ممكن تحدث له. هو لا يطلب الكي لكن قد يكوي غيره، هو لا يطلب الرقية ولكن يرقيه غيره، فلا بأس. لكن أنت لا تقول لواحد ارقني، إنما هو من نفسه يرقيك، ولا تقول لواحد يكويني، هو من نفسه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كوى صلوات الله وسلامه عليه، ورقي ورقي، هو نفسه رقي صلوات الله وسلامه عليه. رقاه من؟ جبريل عليه السلام. نعم. إيه ده؟ ما يطلب الرقية يخرج من 70,000؟ ما قلنا لا يجوز، وإنما قلنا إذا جاز له ذلك جاز مع خروجه من 70,000. وهو الأمة هنا بيقول لك أتوا وقدامهم 70,000، يبقى 70,000 دول ما طلبوا الرقية، والباقون طلب ما يقصد. لا لا لا لا لا لا، لو الرقية المحرمة يبقى يأثم من طلبها على طول، هو ما فيش اسم أصلا هنا، ده أنا بيتكلم عن أناس تميزت. هذا الذي تميز لم يطلب الرقية، أما لو طلب الرقية المحرمة فهو محرم أصلا، لا يجوز أصلا، بل يكفر لو طلب رقية محرمة، بمعنى طول رقية شركية يكفر. فلا يدخل في أمة محمد أبدا صلى الله عليه وسلم. عافى الله عنه، نأمل أن يدخل في 70,000. فقام إلي عكاشة بن محصن، عكاشة، ويجوز أن تقول عكاشة لكن عكاشة أفصح. فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الباب، وإلا لو دعا له سيتقاطر كل الناس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت يعني رجعت، وبك خاصمت يعني بالحق الذي علمتني به أخاصم أجادل بالأدلة الشرعية الحقيقية، اللهم إني أعوذ بعزتك. هذه صفة يستعاذ بها، وليست كل الصفات يستعاذ بها، فيستعاذ بكلمات الله، يستعاذ بعزة الله وقدرته، يستعاذ بوجه الله. لكن هل ممكن واحد يستعيذ بيد الله، بنزول الله، باستواء الله؟ لا، نستعيذ بالصفات اللي ورد فيها استعاذة، أما باقي الصفات فلا، أما باقي الصفات فلا. إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. طبعا الجن والإنس يموتون، والملائكة تموت ولا لا؟ طب ليه قالوا الجن والإنس بس؟ الجن والإنس تنطبق عليهم مجريات الحياة، فالإنسان الإنسان أو الجان صغير شاب كبير يموت، كويس؟ عمر له عمر ينقضي في الدنيا ويموت ويخلف غيره. أما الملك فإنه لا يكبر، ليس صغيرا ولا يكبر، ليس صغيرا ولا يكبر، ولا يهرم ولا يمرض ولا يتبول ولا يأكل ولا يشرب ولا يتغوط ولا ولا ولا، ويعيش الملايين السنين هذه كلها لا تجري عليه، يعني لا تؤثر فيه. ما تقولش مثلا جبريل عمره كم سنة الآن عليه السلام، ما يقال هذا الأصل، ما يقال أصلا جبريل عنده كم سنة، ما يقال أصلا. ثم هم يموتون في الآخرة لينفرد الله عز وجل وحده بالبقاء. ففرق كبير ما بين موت الإنس والجن وبين موت الملائكة. الملائكة لن يموتوا إلا في الآخرة. لا، ما هو إلا من شاء. فين؟ فين دي؟ من في الأرض، ومن في الأرض إلا من شاء. فمن شاء في كثيرون لا يصعقون، يعني نافخ الصور نفسه لا يصعق، نافخ الصور نفسه لا يصعق، ولكن وملك الموت يصعق؟ لا، ولكن الله جل يقول موت فيموت. فالملائكة لا تموت إلا في آخر، إلا في يوم القيامة بأمر الله تبارك وتعالى، ثم يحييهم، فموتتهم بسيطة جدا. طيب، وعن لا ما مستثنى، في حد مستثنى للأنبياء ولا غيرهم؟ لا يستثنى أحد، ما يستثنى أحد من البشر من الصعق، لا يستثنى أحد من البشر أبدا. ولكن خد بالك إن الصعق للبشر الأحياء، أما اللي في القبور هيصعقون؟ ما هم ميتين، هم ما هم ميتون الآن، يعني الآن. هل حتى الكفار هل في الصعقة يصعق أبو لهب؟ ميت أصلا. فموسى عليه السلام يصعق بتاعي، وموسى مش مات خلاص ولا لسه حي؟ ها، ما له قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبعث قبلي أم جوزي بالصعقة الأولى؟ الصعقة الأولى بالنسبة لموسى اللي هي لما قال ربي أرني أنظر إليك، الله يهديكم ويصلح حالكم. الصعقة الأولى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وبعدين قال ولكن انظر الجبل فاستقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ايه؟ الله يهديكم ويصلح حالكم، الله يهديكم ويصلح حالكم. الموتى ما لهمش علاقة بنفخة الفزع ونفخة الصعق، ده موتى لهم علاقة بنفخة ايه؟ البعث، البعث بس. دي معلومات في العقيدة، انتوا ازاي كده؟ انتوا لو على حسب عقيدة التكفير والهجرة انتوا كفار طبعا، لان التكفير والهجرة بيعذروش بالجهل في الامور العقيدية. ما يبقى انا كفار هم كمان بمقتضى عقيدتي. طبعا. طيب، عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، يعني قفل رجع، فأدركتهم القائلة. ما القائلة؟ قائلة بعد الظهر في واد كثير العضاء، يعني العضاء الشوك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، يعني سمرة شجرة كبيرة، وعلق بها سيفة، ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم. اختلط سيفي يعني رفع السيف علي، فاستيقظت وهو في يدي صلتا، يعني السيف مجردا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، فسقط السيف ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. هذا الحديث لماذا أتوا به هنا؟ يدل على حسن توكل رسولنا صلى الله عليه وسلم على الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في فتوى اللجنة الدائمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقه. لو الناس توكل الله فعلا وأخذوا بالأسباب فعلا ستساق إليهم الأرزاق. لن تساق الأرزاق لا بثورات ولا بمظاهرات ولا بكلام ده كله، ستساق بالتوكل على الله عز وجل، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسير. وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سنته أو سننه في خلقه بذلك. فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب، أمر بنأخذ بالأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور بها، والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. توكل من غير أسباب يعني تقول أنا متوكل الله يحفظني القرآن، بس أنا مش هقرأ بقى ولا آية ولا أقعد أحفظ. يحفظ القرآن إزاي؟ أو تقول أنا متوكل الله الامتحان القادم في الثانوية العامة أني أنجح وأتفوق، بس مش هذاكر ولا كلمة ولا هقرأ ولا أي حاجة. ينفع؟ ينفعش. ينفعش. قال: وإن كان مشوبا بنوع من التوكل العجز المحض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. وبالله التوفيق. أي سؤال في التوكل؟ هاي. طبعا. طبعا ده كلام، ده كلام كل كتب التوحيد نقلتها عن شيخ الإسلام. تفضل. الأسباب معنوية ولا مادية؟ الشيء الذي لا يتم إلا بالأسباب المادية لابد منه، والأشياء التي لا يتم إلا بأسباب معنوية، والتوكل نفسه سبب معنوي. التقوى فعل المأمور وترك المحظور، فمن التقوى أن أفعل المأمور بمعنى السعي في الأرض والضرب فيها، حرث الأرض وسقي الأرض، هذا من الأسباب. أما الرزق فبالتوكل مع هذه الأسباب. بارك الله فيك. أي إبراهيم إيه ده؟ ماشي. كم قسم؟ أقسام سيأتي إن شاء الله الكلام عليها بإذن الله. إن شاء الله سلام. إحنا عندنا اختبار إن شاء الله غدا لغاية النواقد، آخر النواقد صفحة 53 لغاية آخر النواقد العشرة. عندنا اختبار غدا إن شاء الله لغاية آخر النواقد العشرة.